السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أي يجمعني وإياكم في جنته ومستقر رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. احنا بفضل الله تبارك وتعالى تكلمنا في الأسبوع الماضي حول مسألة قوارب النجاة من قصة أصحاب الكهف. القصة مليئة بالعظات ومليئة بالعبر، وسبحان الله ضربت لكم مثال ان دايما ان المجتمعات اذا فسدت فان الله سبحانه وتعالى لا يزال يغرس لهذا الدين غرسا يحيي الله سبحانه وتعالى به عباده المؤمنين. وسبحان الله ضربت على ذلك مثال او مثالين. كان مثال الاول قصة اصحاب الكهف. مجموعة من الشباب وجدوا داخل قرية، هذه القرية تعبد غير الله سبحانه وتعالى، تركع وتسجد وتتقرب بعبادتها إلى أوثان وأنصاب تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، سواء كانت من حجارة أو غير ذلك. وسبحان الله مع ذلك رغم هذا الفساد العام في المجتمع اللي هو كان بيمثل فساد الشبهات داخل هذا المجتمع، إلا أن الله سبحانه وتعالى أحيى داخل هذا المجتمع الفاسد مجموعة من الشباب أصحاب دين وأصحاب خلق وأصحاب كرامات كما سيتبين لنا الآن. وكان المثال الثاني يا شباب هو مثال لفساد المجتمعات ولكن من جانب آخر خلاف الشبهات، ألا هو جانب الشهوات. المجتمع عندما يضج بالشهوات والعياذ بالله، زي المجتمع أو البيئة التي عاش فيها نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، البيئة التي كان فيها نساء تجرأن على رجال، المرأة هي التي تطلب، المرأة هي التي تهيئ المكان، المرأة هي التي تغلق الأبواب، المرأة هي التي تقول للرجل هيأت لك أو هيت لك كما في قراءة حفص عن عاصم. أما النساء في داخل المجتمع كان ليس لهن إلا قيل وقال وفلانة صنعت وفلانة قالت وغير ذلك، بمجرد رغم أن الحدث ده كان داخل القصر. يعني ده يوضح لنا قد إيه المجتمع ده كان فاسد. هذه القصة كانت داخل القصر، وسبحان الله لم يشهد هذه القصة إلا امرأة العزيز يوسف العزيز والشاهد، إلا أن هذه القصة خرجت من حدود القصر إلى سبحان الله إلى المدينة، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تروض فتاها عن نفسه قد شغفها حبه. والتفكير والتخطيط والكيد من امرأة العزيز إن هي تجمع النساء داخل هذا القصر، وسبحان الله النساء يراودن يوسف عن نفسه. المسألة ما كانتش معلقة بامرأة العزيز ودي مشكلة عندها فراودت يوسف عن نفسه، لا، ده المسألة سبحان الله إن جميع النساء اللي حضروا هذا المجلس راودن يوسف عن نفسه سبحان الله. إذن المسألة كانت مسألة كبيرة. مسألة انتشار قصص الحب بين الأولاد وبين البنات أمر كان مباح في هذا الواقع وفي هذا المجتمع، لدرجة أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا قصة الحب اللي كانت من طرف واحد، طبعا من طرف امرأة العزيز، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبه. والشغف هو أعلى درجة من درجات الحب، يعني هي وصلت في حب إلى درجة يعني كبيرة جدا سبحان الله. ورغم هذا المجتمع الفاسد، رغم أن كل الظروف كانت ضد يوسف عليه السلام، إلا أن الله سبحانه وتعالى ثبته وأكرمه وأعانه على الخروج من هذه الفتنة. ونرجع تاني بسرعة كده إخواني وأخواتي إلى مسألة قصة أصحاب الكهف علشان نعرف عند فساد المجتمعات كيف ننجو. أنا حبيت يا شباب، وبرضو أكلم أبائنا وأمهاتنا ربنا رب يحفظهم جميعا، أنا حبيت من خلال الصورة أو من خلال القصة إن أنا أوضح لكم سنة لله عز وجل في الكون، إن أنا يعني على قدر حفظ لله عز وجل سيحفظني الله سبحانه وتعالى زي ما سنرى الآن. وقلت لكم يا شباب، وقلت لكم إن هؤلاء الشباب تمسكوا بالعديد والعديد من قوارب النجاة من أجل ذلك حفظهم الله عز وجل بعد ذلك. نذكر كده سريعا ملامح حفظ الشباب لربهم تبارك وتعالى، ويبقى درس النهاردة كله عن حفظ الله تبارك وتعالى لهؤلاء الشباب، ونطبق إزاي السنة دي علينا، أنا إزاي أنا أجعل الله سبحانه وتعالى يحفظني. تعالوا كده نشوف مع بعض. قلنا إن كان قارب النجاة الأول كان من قول الله عز وجل أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، الرقيم اللي هو الكتاب الذي تمسك به هؤلاء، وذكرت طبعا الخلاف في كلمة رقيم وما معناها وما المراد منها، وذكرت إن الراجح من أقوال أهل التفسير إن كلمة رقيم هو الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على النبي الذي أرسل لهذه الأمة. كذلك أيضا إذ أوى الفتية، الفتية قلنا ده قارب النجاة الثاني، إن الإنسان يكون له أصحاب خير، رفقة خير، رفقة طاعة، يعينونه على طاعة الله أو يعينوه على طاعة الله تبارك وتعالى، بخاصة إن زمان الفتن وزمان المعاصي، المعاصي بتكون أكبر من الإنسان. فالمعاصي لما تكون أكبر من الإنسان، الإنسان بيحتاج لقوة تعينه على هذه أو على مواجهة هذه الفتن. فبالتالي هذه القوة تكمن في وجود رفقاء خير. إذا أنا نسيت هم ذكروني، إذا أنا وقعت في معصية هم جعلوني أتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا أنا كنت مقصر في طاعة أخذوا بيدي إلى طريق الطاعة. إنهم فتية، إذ أول فتية إلى الكهف، كان قارب النجاة ثالث شباب، وأكدت على القارب ده ألا وهو مسألة الدعاء، إنك دايما لابد إنك تحفظ، إنك تدعو الله سبحانه وتعالى إنه يحفظك، يحفظك في دينك، يحفظك في نفسك، يحفظك في أهلك، يحفظك في ولدك. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم دايما بيعلم عمر، يقول له يا عمر قل اللهم احفظني بالإسلام قائمة واحفظني بالإسلام نائمة إلى آخر الحديث. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم كل يوم في أذكار الصباح وأذكار المساء يعلمنا دايما إن احنا ندعي ربنا سبحانه وتعالى أن يحفظنا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم إيه ها زي ما انت قلته، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. كل يوم لازم تدعي ربنا سبحانه وتعالى أنه يعصمك أنه يحفظك. علشان كده كان دايما النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا أيضا أنك تعل أنك تقول في أدعية الصباح أذكار الصباح والمساء، أنك تقول يا رب لا تكلني إلى نفسي، يا رب لا تكلني إلى نفسي، لأن أنا لو وكلت إلى نفسي حتما وأزل، حتما ولابد سأزل وسأقع في معصية من المعاصي. إنما العبد دايما المؤمن اللي قلبه دايما معلق بالله دايما بيدعو بهذا الدعاء، دايما بيدعو بهذا الدعاء، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولكن يا رب كن أنت حافظا علي، كن أنت وكيلا لي، تحفظني وتحميني وتعينني من كل سوء وغير ذلك. إذن كان دعائهم، كان دعاهم يا شباب ان هم كانوا دايما بيقولوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وقلت لكم ما ينفعش أبدا في يوم من الأيام ان احنا نستقل بشأن الدعاء، لا، شأن الدعاء ده عظيم جدا جدا جدا. فلابد تعرف ان الدعاء ده على قدر ما هتدعو الله عز وجل سيعطيك، بدليل ان انا قلت لكم ان ربنا سبحانه وتعالى اعطاهم اكثر مما يريدون. هم بيقولوا ربنا اتنا من لدنك رحمه، يا رب اعطينا رحمه، وتخيل يعني المعنى اتنا اعطنا اعطنا رحمه، وتخيل ماذا اجاب الله عز وجل عليهم، فاووا الى الكهف ينشر. الشين دايما حرف الشين في اللغه العربيه يدل على الانتشار والسعه، كلمه شجره ان اغصانها منتشره ومتشعبه وغير ذلك، شمس تدل على الانتشار وغير ذلك، فكل كلمة فيها حرف الشين تدل على الانتشار وغير ذلك. فسبحان الله، قال الله ينشر لكم ربكم، يعني الرحمة هتكون محيطة بكم من كل مكان، الرحمة ستسع هذا الكهف بل ستسع الحياة كلها لكم. سبحان الله، هم قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة، الله يقول لهم ينشر لكم ربكم من رحمته. قال الله وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وهم بيدعوا، قال الله ويهيئ لكم من أمركم مرفقة. وأنتم كما تعلمون ان ربنا سبحانه وتعالى جعل الرفق مكان الرشد، لان الرفق في كل شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كان الرفق في شيء الا زانه. الشاهد ان الله سبحانه وتعالى لما رآهم بالفعل اقبلوا عليه بقلوب مخلصه ودعوه دعاء بالغا، الله عز وجل اعطاهم فوق ما يريدون. انتوا عايزين رحمه؟ لا، ده الرحمه تكون منشوره من حواليكم، منتشره من حواليكم. انتوا عايزين الرشد؟ الله عز وجل سيعطيكم هذا الرشد. الرشد ده الرشد في الهدايه او رشد او طاعه او قرب من الله سبحانه وتعالى على الطريق، لا، ده الامر كله هيبقى فيه مرفق، سواء في امر الدنيا او في امر الدين. اعطاهم الله عز وجل اكثر مما يريدون. ثم بعد ذلك وقفنا على القارب رقم 5، الا وهو قول الله سبحانه وتعالى انهم فتيه امنوا بربهم. وقلت لكم يا شباب ان هؤلاء الشباب من البدايه كانوا حافظين لله تبارك وتعالى، حافظين له تبارك وتعالى بالطاعه وبالعباده. وقلت لكم ان الايمان مش زي بعض الناس بتقول الايمان في القلب، ده دي كلمه خبيثه، هذه كلمة خبيثة يا شباب، افهموا كويس. اللي يقول لك دايما الايمان في القلب، اعلم على طول ان هذا الانسان خبيث، ان ده انسان خبيث. وهذه الكلمة أصلا كلام والعياذ بالله فرقة من أضل الفرق اللي خرجت عن الإسلام هي فرقة المرجئة اللي كانت دايما بتقول للناس الإيمان هو في القلب بس. من أجل ذلك كانوا لا يعملون لا يطيعون الله سبحانه وتعالى. بل كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى بيذكر إن الناس دي تجرأت على الله سبحانه وتعالى بصورة كبيرة جدا، استحلوا المحارم وشربوا الخمور وزنوا وغير ذلك بأصل الإيمان في القلب، لدرجة إن شيخ الإسلام كان بيقول ولقد رأيت منهم من يعظم إبليس، من يعظم إبليس والعياذ بالله. ليه؟ لأن هما كانوا دايما بيقولوا الإيمان في القلب، لا يخرجون من الإيمان بل أخرجوا العمل من مسمى الإيمان. بل الإيمان كما قال أهل السنة والجماعة هو تصديق الجنان وقول اللسان وعمل بالجوارح والأركان. الناس دي كانت أصحاب عمل، الناس دي كانت أصحاب طاعة. من أجل ذلك لما حفظوا الله عز وجل بطاعتهم له بدليل أن ربنا شهد لهم بالإيمان. ودايما تعرفوا أن ربنا سبحانه وتعالى يشهد لعبد بالإيمان، لا يشهد عبد الإيمان إلا إذا كان بالفعل صاحب عمل صالح وصاحب أعمال صالحة كبيرة جدا. من أجل ذلك شهد الله لهم بالإيمان. تخيل أنت شفت واحد في المسجد مدور على المسجد ليل نهار، فأنت بتزكيه فتقول ده إنسان مؤمن ما شاء الله اللي دايما محافظ على صلاة مسجد. تتخيل التزكية دي لما تيجي من عالم، لما مثلا الشيخ محمد حسان مثلا يقول مثلا فلان ده فعلا مؤمن بحق، يبقى الإنسان ده في طاعته أخبارها إيه؟ طاعته أخباره إيه؟ ما شاء الله لك واسأل الله في الطاعة، قاتل نفسه في الطاعة. طب تخيل لما رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد الإنسان يقول ده مؤمن، تخيل الإنسان ده قدره إيه في الطاعة وفي العبادة. طب تخيل بقى نعلى بقى أعلى كده أن الله سبحانه وتعالى يشهد لهذا الإنسان ويقول هذا إنسان مؤمن، يبقى تخيل هو كان حاله إيه في الطاعة. يا شباب دايما تكونوا على يقين، اللي هيحفظ ربنا سبحانه وتعالى بطاعته في إيمانه في عبادته في قربه من ربي سبحانه وتعالى حتما لابد الله يحفظه. الله سبحانه وتعالى لما قال في شأن يوسف إنه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، في قراءة المخلصين. انتوا عارفين يا شباب الكلمة دي ما جانتش ربنا سبحانه وتعالى يضعها في هذا المكان كده، لا ده الكلمة دي لها ألف معنى. هو ليه ربنا سبحانه وتعالى صرف عنه السوء والفحشاء؟ وده نوع من أنواع الحفظ كما سيتبين لنا الآن. المخلص، الإنسان المخلص هو الذي يسعى بالليل والنهار لإصلاح الظاهر والباطن، وعنده الباطن أهم. فتخيل إنسان ليل نهار بيدوي قلبه، بيدوي ما في صدره، إنسان ما شاء الله بالليل والنهار عابد طائع لله سبحانه وتعالى، لدرجة أن الله قال في شأنه أنه مخلص لأنه أصلح الظاهر والباطن، ما شاء الله أصلح ظاهره وأصلح باطنه. شو بقى القراءة الثانية؟ إنه من عبادنا المخلصين، اللي هي قراءتنا في حفص عن عاصم. المخلص، العبد المخلص هو الذي استخلصه الله واصطفاه واجتباه. طب هو ربنا سبحانه وتعالى يصطفي أي إنسان؟ أبدا أبدا، الله سبحانه وتعالى لا يصطفي إلا الإنسان بالفعل الذي كان صاحب طاعة صاحب عبادة صاحب قرب. علشان كده بقول لكم يا شباب لا يمكن أبدا إنسان بحمل الأحوال يكون له حال مع الله عز وجل في جوف الليل، حال مع الله عز وجل بقراءة القرآن، حال مع الله عز وجل بطلب العلم، حال مع الله سبحانه وتعالى بالقرب من العلماء والمشايخ في مجالس العلم، حال مع الله سبحانه وتعالى بالمحافظة على الصلاة في جماعة، وهذا إنسان تزل قدمه، بل هذا إنسان دائما محفوظ، هذا إنسان دائما محفوظ. شاب من الشباب بيقول لي أنا كنت في حياة طبعا الجاهلية قبل التزامي وكده، بيقول لي أنا كنت أتكعبل في المعصية، أنا في ذهني النهاردة لا أفعل فاحشة ولا أشرب مخدرات ولا غير ذلك، ولكن سبحان الله كنت بتكعبل في أصحاب السوء، أتكعبل في صاحب سوء يقول لي أنا النهاردة عامل كذا، وصاحب تاني يقول لي أنا النهاردة عامل كذا، أروح مع ده وأروح مع ده أرتكب الموبقات. بيقول لي سبحان الله بعد ما ربنا سبحانه وتعالى من علي بالالتزام ومن علي بالهداية، وبيقول لي والله الموقف ده متكرر جدا جدا جدا بصورة كبيرة جدا معايا. فبقول له إيه الموقف؟ بيقول لي إن يكون فعلا في فتاة في الشارع فعلا تفسد الشباب بمنظرها وشكلها وتبرجها، يقول لي سبحان الله نفسي تراودني ان انا انظر اليها ولكن اجد حفظ الله سبحانه وتعالى، اجد الاقي عربيه جت وقفت قدامها تحول بيني وبينها، اقول سبحان الله قد ايه ربنا سبحانه وتعالى بيكرم عباده المؤمنين. ويقول لي ده يحصل معايا لما اكون قائم الليل، لما اكون بقوم الليل، يقول لي اقوم الليل اجد سبحان الله ثمر ذلك بالنهار. اذا يا شباب هؤلاء الشباب ربنا سبحانه وتعالى شهد لهم بالايمان، يبقى ده دليل ان هما كان لهم حال مع الله عز وجل في الطاعه في العباده في القرب او غير ذلك. والحال ده ربنا ذكر لنا ملمح منه، الملمح ده هو ملمح التضحيه، ان الشباب دول بيختاروا ربنا سبحانه وتعالى ايا كان الامر ايا كانت صوره التضحيه هو هيضحي، يعني هيضحي، بدليل ان ربنا سبحانه وتعالى قال فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما، وقلنا ازكى طعاما هو الاطيب الاغلى الاحسن الاثمن وغير ذلك، وده لا يطوب الا عليه القوم، لا يطلبه الا علية القوم. واحد بيروح يشتري سندوتش فول ب 75 قرش والتاني بيروح يشتري سندوتش ب 32 جنيه او 33 جنيه او 40 جنيه ايا كان السندوتش. سبحان الله، لاحظ بين ده وبين ده ما حدش هيقول ازكى طعامه الا اذا كان صاحب مال. من اجل ذلك استخلص اهل العلم ان ازكى طعاما دي ده دليل ان الناس دول كانوا اغنياء جدا، الشباب ده كان غني جدا من الطبقه المرفهه من الطبقه العاليه جدا، ومع ذلك ضحى بكل هذا من اجل الله سبحانه وتعالى. ضحى بالقصور الى الكهوف، ضحى بالقصور الى الكهوف. وده دايما خد بالك من الربط دايما، وده دايما حال اهل الطاعه. اهل الطاعه دايما بيخرجوا من القصور الى الكهوف، بيخرجوا من سعه الدنيا الى ضيقها من اجل ربهم تبارك وتعالى، ده اذا تعرض عليهم طبعا الاختيار. زي ما يوسف عليه السلام كده، يوسف عليه السلام خرج من القصور الى السجون، يوسف عليه السلام خرج من القصور الى السجون. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خرج من احب بقاع الارض الى الله، خرج بعد ما كانوا بيقولوا له يا محمد ان اردت الملك ملكناك علينا، لو عايز ملك هنملكك علينا، وان اردت المال جمعنا لك من المال ما شئت، وان اردت نساء جمعنا لك اجمل نساء العرب. ومع ذلك سبحان الله نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم يخرج من كل هذه الزينة الى الكهوف، الى الكهوف. ما تنسوش يا شباب غار ثور، ما تنسوش غار ثور اللي دخلها النبي صلى الله عليه وسلم. ودايما سبحان الله تجد ان الامر ده دايما متكرر كده، تجد ان الامر ده دايما متكرر كما سيتبين لنا الان. ثم بعد ذلك الاختيار ده كان من الله سبحانه وتعالى لهم. هم خيروا، قال الله وربطنا على قلوبهم إذ قاموا، لما دعاهم الملك خيرهم. ها انتوا عايزين ايه؟ عايزين تبقوا في البلد معززين مكرمين في القصور والأموال والنعيم والنساء وغير ذلك، بس أهم حاجة تكونوا على عبادة الأصنام والبعد عن الله، ولا تخرجوا من هذه الأرض وتشردوا وتعذبوا؟ فهنا سبحان الله انت دايما بتختار كده. ها احنا عايزينك في الوظيفة دي وهتاخد فيها مبلغ معين، بس احلق دقنك. احنا عايزينك ما شاء الله عندنا في المستشفى، بس اقلع نقابك. احنا عايزينك في الحتة الفلانية، بس التعامل بالربا. احنا عايزينك في الحتة الفلانية، بس تختلط برجال وتقولي سبحان الله سبحان الله. انت لو قمت في هذا المقام وخيرت بين هذا الاختيار، يا ترى انت هتختار ايه؟ انت هتختار ايه؟ هو ده السؤال. مقبل على زواج هتختار ايه؟ هتختار الجميلة اللي هي بعيدة عن الدين، ولا الدينة المتوسطة في الجمال؟ انت بتختار ايه؟ سبحان الله الشباب كانوا دايما بيختاروا ما فيه قرب من الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك هؤلاء الشباب قالوها قولة واحدة، أيا كانت المسائل سبحان الله وربطنا على قلوبهم إذ قاموا، فقالوا بين إيدين الملك وأصحاب السيوف، بقى السيوف مرفوعة ومسلطة على رقاب هؤلاء الشباب، يا ترى هم يختاروا إيه؟ والدنيا كلها واقفة منتظرة ماذا سيقول الشباب، يا ترى هيختاروا القصور والأموال والدنيا ولا يختاروا الله سبحانه وتعالى؟ ورغم ان السيوف مسلطه الا انهم قالوا كلمه الحق. وسبحان الله قال الله سبحانه وتعالى فقالوا ربنا رب السماوات والارض، ومش مسكته، لا، لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا. سبحان الله سبحان الله. وبعد كده بداوا في ذم هذه الالهه وفي ذم هؤلاء الذين يعبدون الاصنام دون الله. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه الهه لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. هذه الكلمات كانت بين إيدين الملك، بين إيدين الملك الطاغية الظالم، وأصحاب السيوف مرفوعة مسلطة، ومع ذلك تكلموا بكلمة الحق. وسبحان الله أمام هذا الاختيار، هو يقينا عارف أنه لما بيختار هذا الأمر حتما لابد الدنيا هتتقفل في وشه، الدنيا هتغلق تماما امامه، ومع ذلك اختار ما يرضي الله سبحانه وتعالى. ده على طول يا شباب بيفكرنا بموقف السحره الذين جاؤوا في اول النهار قالوا ائن لنا لاجر ان كنا نحن الغالبين، قال نعم وانكم اذا لمن المقربين. ده انتوا فرعون كان راجل ذكي، راجل بالفعل لماح، شاف السحره جايين، شافهم من اهل الدنيا، انتوا عايزين ايه؟ عايزين مال. قال لهم مش المال بس، ده المال والسلطان والجاه، ده انتوا هتبقوا من المقربين مني. سبحان الله، في منزلة أعظم في مصر في هذا الوقت من منزلة أن يكون قريب من هذا الطاغية هذا المجرم الملعون؟ ما فيش منزلة أعظم من كده بالنسبة لهم. ولكن سبحان الله لما رأوا الحق، لما رأوا الآيات اختاروا، لما هددهم وتوعدهم كما تهدد هذا الملك أصحاب الكهف وتوعدهم إذ قاموا بين يديه والسيوف مسلطة، قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. هي المسألة منتهية، اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. ده دايما حال المؤمن، ده دايما حال المؤمن، اقض ما أنت قاض. أقضي اللي أنت عايز تعمله أعمله. أنا اخترت طريق ربنا سبحانه وتعالى. وهنا بيتجلى مسألة تتجلى مسألة اليقين في قلوب عباد الله المؤمنين. اليقين اللي احنا دايما بنقول الشيخ بيتكلم عن اليقين، احنا سمعنا اليقين يا جماعة، اليقين ده مش كلام، اليقين ده أفعال. إنك بالفعل تخير، أنت عندك زوجة وأولاد وعملك حرام وعرفت إن هو حرام، هتختار الحرام ولا الحلال؟ هنا اليقين بقى بتقدر انت توزن اليقين في قلبك، بتقدر توزنه تقول اه انا هترك ده لله، بس يجي بقى نداء الشيطان طب والاولاد والزوجه والاهل والديون، وهنا بقى اليقين تكون على يقين ان ربنا سبحانه وتعالى لا يضيعك، بل ربنا سبحانه وتعالى سيخلفك في اهلك ومالك وولدك. سبحان الله، البعض بيظن ان صحرة فرعون لما قالوا اقضي ما انت قد انما تقضي هذه الحياه الدنيا، ان الدنيا اتقفلت امامهم، ان خلاص الدنيا انتهت. لا، سبحان الله، سبحان الله، ده الدنيا بسطت بين ايديهم. انت برضو نفس الكلام، الدنيا هتبسط بين ايديك، وانت نفس الكلام تمسكي بدينك وبشرعك، دينك دينك دينك دينك لحمك دمك. تخير الدين، تخير ما يرضي الله سبحانه وتعالى كما اختار هؤلاء الشباب. اما مساله الرزق ده بإيد ربنا سبحانه وتعالى. ولا تظن أبدا، ده أنا النهاردة لو صنعت معروف في ملك من ملوك الدنيا، في ملك من ملوك الدنيا، لا يمكن هذا الملك أبدا يخذلني إذا احتجته في لحظة من اللحظات. فما بالك بالملك سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى. أنت النهاردة لو أزديت خدمة الإنسان، الإنسان ده هيفضل شايل لك الخدمة دي طول العمر. تتخيل إذا كان ده محافظ أو وزير أو رئيس أو ملك أو أمير، حتما لابد إذا أنت كنت في ضيق هيرفع عنك هذا الضيق أو هذا الكرب أو هذا الهم. فتخيل إذا كنت أنت بتقول يا رب أنا هختار ده لك أنت، أنت نفس الكلام هتتركي حياة التبرج وتقول يا رب، وتقول يا رب هذا لك أنت، هذا لك أنت، أنت اخترت ربنا سبحانه وتعالى. لا تظني أبدا أن الله سبحانه وتعالى سيضيعك. سبحان الله، هؤلاء الشباب صحرة فرعون اللي كانوا دلوقتي لسه من أهل الدنيا بيقولوا أئن لنا لأجرا، سبحان الله بدأوا يعني تحولوا إلى دعاء، تحولوا إلى دعاء. فقالوا اقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. هو ده اليقين، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايا، إحنا هنختار ربنا، إحنا هنختار ربنا. إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. تخيلوا كده كلمة الله طلعت على لسانهم كم مرة. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. من البداية هم حددوا إحنا رايحين فين، والذي فطرنا والله خير وأبقى. إن آمنا بربنا، شوفوا الكلمة تكررت كم مرة. هم القضية عندهم واضحة يا شباب، توكل على الله وقول لا ده لا، لأنه يغضب ربنا سبحانه وتعالى، واختار ربنا. صدقني ربنا يحفظك، ربنا يعطيك ما لم يكن في تصورك ولا حسبانك. فاقض ما أنت قد إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى، والله خير وأبقى، إنه من يأتي ربه مجرما. هي دي بقى هو ده الميزان اللي احنا عايزين نوزن بيه أعمالنا، نوزن بيه أفكارنا، نوزن بيه أقوالنا. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات. اللي اختار ربنا خسر إيه؟ لن يخسر شيء، والله لن يخسر شيء. ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. يا عم الشيخ ده في الجنة، ده في الآخرة. لا لا لا، بس ما تنساش ان ربنا سبحانه وتعالى اذا كان قال هذا الكلام في شأن الآخرة، فلا تنسى ان الله سبحانه وتعالى قال لهؤلاء وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. يعني ما ادالهمش الآخرة بس، ده ادالهم الدنيا كمان. وخد بالك هم خرجوا من مصر ظنوا ان الدنيا اتقفلت امامهم. لا والله، لا والله، بس لازم يكون في كرب، لازم تكون في شدة، لازم دايما فاكرين درس غزوة تبوك لما قلنا لازم تكون في عصرة، لازم تكون في عصرة. العصرة دي كان النهر أو البحر، معذرة، البحر اللي كان أمامهم. قال أصحاب موسى إن المدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. هو ده بقى اليقين، إن أنا لا، ده أنا معايا ربنا، أنا خارج من أجل الله. ممكن تترك هذا العمل، واحد زي مثلا أخ مغني مثلا، ربنا يا رب يحفظهم، وأنا أعرف منهم كتير بفضل الله عز وجل ممن التزموا ورجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. في كل خطوة من الخطوة بعد ما يقول خلاص مفيش غناء، مفيش غناء، لازم يبتلى بعد هذه المرحلة مباشرة، مباشرة. يمكن بعضهم بيسمعني الآن بيبتلى، بيبقى فيه بلاء، بتبقى فيه مشكلة، جميل، ومشكلة بيتعصر فيها عصرة شديدة جدا، نفس العصر اللي تعصر فيها هؤلاء الصحراء مع موسى لما خرجوا من أرض مصر. سبحان الله، ولكن أمام هذه العصر أنت لو صبرت، لو صبرت، لو قلت كلا إن معي ربي سيهدين، صدقني تفضح لك الدنيا، انا اعرف واحد منهم ما شاء الله الان ترك هذا الكلام رغم انه تعصى عصى شده جدا، انما الان بفضل الله فتح محل واثنين وربنا وسع عليه، ربنا يا رب يحفظه ويبارك فيه. الشاهد اختار دايما ربنا كما اختار هؤلاء الشباب الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك بدانا مرحله جديده ونقله جديده. النقله دي يا شباب، النقله دي احنا مش هنكون في المدينه اللي بيعبد فيها طابت فيها الاصنام من دون الله سبحانه وتعالى، ده احنا خرجنا من المدينه خالص وربنا ما قالناش هم راحوا فين، قريبين من القريه بتاعتهم ولا بعيد، هم راحوا فين. ربنا سبحانه وتعالى نقلنا نقله، هذه النقله وكان الله سبحانه وتعالى ادخلنا معهم الى داخل هذا الكهف. وربنا سبحانه وتعالى في هذه المرحله لم يذكر الله تبارك وتعالى شيئا عن هؤلاء الشباب الا حفظ الله تبارك وتعالى لهؤلاء الشباب. هذا ما ذكره الله سبحانه وتعالى. تعالوا كده مع بعض نفتح المصاحف ونشوف قد ايه ربنا سبحانه وتعالى حفظهم، وبعد كده ازاي نطبق ده عملي في حياتنا العمليه. قال الله سبحانه وتعالى، طبعا انا مش هتكلم ابتداء على ينشر لكم ربكم من رحمته، ولكن هذكر اثار رحمه الله عز وجل. هذه اثار رحمه الله عز وجل، من اثار الرفق من الله سبحانه وتعالى بهؤلاء. قال الله عز وجل: وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. واحدة واحدة كده مع بعض، إيه قصة وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال؟ أنا هقول الراجح من أقوال أهل التفسير، الراجح من أقوال أهل التفسير أن الشمس كانت إذا أشرقت كانت في مواجهة الكهف، في مواجهة الفجوة بتاعت الكهف، فبالتالي أن الشمس تظل لفترات طويلة مسلطة على هؤلاء الشباب. قال ابن عباس وغيره من أهل التفسير: ولو ظلت الشمس على حالها هذه لأحرقت الشمس أجسادهم. ده تفسير العلماء والصحابة رضوان الله عليهم، إن الشمس هتؤذي أجسادهم إذاء بالغ. الطب الحديث بيقول إن تعرض جسد الإنسان لأشعة الشمس لفترات طويلة، زي ما يكون ده حال أصحاب الكهف، تعرض الشمس للجسد لفترات طويلة ده سيؤدي بعد ذلك إلى سرطان الجلد، اللي عبد الله بن عباس عبر عنه ان ده احتراق الجسد او ايذاء الجسد. هو مش عبر عن سرطان طبعا، ان ده ما كانش موجود في زمانهم، ولكن هو عبر عن ايذاء الجسد باحتراق الجسد. الطب الحديث يقول لك لا، ده سرطان الجلد، هيؤدي هذا الى سرطان الجلد. فسبحان الله، احنا محتاجين للشمس، لان الشمس ضروريا هي تخش هذا الكهف، لان الكهف طبعا عارفين احنا محتاجين لدخول الشمس ولكن بمقدار. فغير الله، وهذا من حفظ الله عز وجل لعباد المؤمنين، فغير الله عز وجل مسار الشمس. وهذا القول هو الذي رجحه جمع من العلماء، من اخرهم طبعا العلامه الشنقيطي رحمه الله في كتاب اضواء البيان، قال ان الشمس كانت مواجهه لفوهه الكهف، ولكن غير الله عز وجل مسارها واتجاهها حتى إذا طلعت تكون عن يمينهم، تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وعند الغروب تكون على الشمال. هنا فائدتين: الفائدة الأولى وده الحفظ الأول من الله عز وجل، إن هذه الشمس لا تؤذي أجساد هؤلاء الشباب، وهذا من حفظ الله عز وجل، إنه يحميك من أي مرض ممكن يصيبك طالما أنت اخترت ربنا سبحانه وتعالى. إيه اللي هيفيدك لما تختار طريق خلاف طريق ربنا وهتحصل من خلاله أموال كثيرة جدا، وبعد ذلك تبتلى بمرض يضيع عليك كل هذه الأموال؟ إيه الفائدة؟ ولكن سبحان الله، شوف الحفظ لما بتختار ربنا، الله يصرف عنك هذه الأمراض. والممكن واحد منا يقول طب ازاي الشمس مسارها يتغير؟ لا، ده دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، زي ما صنع الله عز وجل ذلك مع يوشع بن نون غداة فتح بيت المقدس، كما عند احمد في مسنده باسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشمس لم تحبس على احد الا ليوشع بن نون غداة فتح بيت المقدس. الشمس المفروض تغرب، لا، هي فضلت تقف في مكانها الى ان فتح الله سبحانه وتعالى له. وتفاصيل القصه طبعا رواها الامام مسلم في صحيحه، وذكرتها لكم قبل ذلك. هو ده الحفظ. الامر الثاني ان الشمس لما تطلع من على اليمين وتخرج من على اليسار، الشمس هنا تدخل الى هذا الكهف بمقدار المقدار اللي تطرد من خلال الجراثيم او تقتل الجراثيم، او بمقدار ما يصل الى جسد هؤلاء الشباب بما ينفعهم الله عز وجل بهذه الشمس. انت محتاج الشمس عشان الكالسيوم بتاع الجسد وغير ذلك في العظم والكلام ده. فتجد ان ربنا سبحانه وتعالى، ايه الحفظ العجيب ده؟ ايه الحفظ العجيب ده؟ من اجل ذلك ما تنساش الكلمه اللي هقولها لك دي، ربنا سبحانه وتعالى لم يضع قوله تبارك وتعالى ذلك من ايات الله كده اي حاجه، لا، ده جاي هنا علشان يقول لك تغيير مسار الشمس بهذه الصوره آية من آيات الله سبحانه وتعالى. ممكن الآية دي تكون معاك، ممكن الآية دي تكون معاك وتكون لك، وسبحان الله، وهذا من حفظ الله عز وجل، إنك تبتلى بمرض شديد ومع ذلك الله عز وجل يحفظك. وهظل أقول هذه الكلمة إلى أن يعني إلى أن يقبض الله عز وجل روحي. والد فاضل من أبائنا ربنا يا رب يحفظه، هو مهتم جدا بفعل الخيرات وصنع المعروف، وبيهتم جدا بالاطفال الايتام وبخاصه البنات. وما شاء الله يعني انا اعرف كويس الملجا ده وبروحه والبنات بيجوا لنا وبنشوفهم الكلام ده. البنت تشوفها تقول البنت دي بنت راجل ملياردير من التربيه والانفاق على البنات. ما شاء الله لا قوه الا بالله. حاجه فعلا سبحان الله. ابتلاها الله عز وجل بسرطان وانا كنت اياميها هو كان بيصلي معايا دايما في المسجد عندي. فسبحان الله اياميها كانوا بيقولوا انه خلاص الدنيا يعني هو في العد الاخير بقى. سبحان الله عمل العمليه وربنا عافاه. اسال الله سبحانه وتعالى ان يديم عليه صحته. بعد كانوا بيقولوا في العد التنازلي ان شاء الله ربنا يا رب يديله طولة العمر يا رب مع حسن العمل اللهم امين ويلبسه لباس العافيه. سبحان الله سبحان الله. في يوم كنت قاعد انا وهو والشيخ محمد حسن كان هو قاعد بينه وبين الشيخ محمد. فانا كان جاي لي سؤال ان في واحده مريضه عندها مرض سرطان ومحتاجه ادويه ب 12000 جنيه. فانا بسال الشيخ محمد بقول له يا شيخنا هو انا حاجه زي كده يا ترى الجمعيه عندنا تنفق على الاسره دي بال 12000 جنيه ولا يا ترى ندي ال 12000 جنيه دي نوزعهم على الفقراء المساكين؟ فلقيته انطلق كده وقال بعد اذنك يا شيخ محمد انا اللي اتكلم انا اللي جاوب. فقال له جاوب يا دكتور صفوت. فضرب على رجليه كده وقام قايل له يا دكتور. فقال لي معذره فقال لي لا اكفل المراه المريضه دي لعل ان ربنا سبحانه وتعالى يعافيها. انا كنت فين؟ هو بيقول لي انا كنت فين ودلوقتي بقيت فين؟ يعني انا كنت فين بمرضي والحمد لله دلوقتي انا فين؟ فالشيخ محمد ضرب على رجله كده وقال له يا دكتور صفوت انت ربنا سبحانه وتعالى جبرك بسبب جبرك لهؤلاء الايتام. جبرك بسبب جبرها آلاف الناس في نفس الحالة وسبحان الله هم الآن في القبور. انت ربنا حفظك ونجاك وحماك بسبب حفظك لله سبحانه وتعالى في شأن هؤلاء الأيتام. فالشاهد سبحان الله قد إيه ممكن ربنا انت بتبتلى بمرض عظيم ولكن بسبب حفظك لله الله يصرف عنك هذا المرض يصرف عنك هذا المرض. قال الله وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. بص إيه وهم في فجوة منه. ربنا سبحانه وتعالى يجعل في هذا الكهف فجوة. الفجوة اللي هي الفتحة. طب الفتحة دي لازمتها ايه؟ الكهف دايما مكان مجوف داخل الجبل ما بيخشوش الهواء النظيف. فيجعل الله سبحانه وتعالى هذه الفجوة لدخول الهواء النظيف وخروج كل الهواء والعياذ بالله المحمل بالجراثيم والبكتيريا وغير ذلك من خلال هذه الفجوة. الفجوة دي هي فجوة التهوية اللي بها ربنا سبحانه وتعالى يحفظ اجساد هؤلاء. وربنا يقول لك ذلك من آيات الله. انتبه ذلك من آيات الله. الله على كل شيء قدير. ثم بعد ذلك قال الله سبحانه وتعالى وتحسبهم أيقاظا وهم ركود. وتحسبهم أيقاظا وأيضا من حفظ الله عز وجل. وده نوع واحد أنا كل اللي بتكلم ده نوع واحد من أنواع الحفظ. حفظ الجسد إن ربنا يحفظ جسدك من الأمراض. وتحسبهم أيقاظا. أنا أعرف منين إن حضرتك نايم أو صاحي؟ من عينيك. عينيك لو مفتوحة أنت صاحي. طب لو مغمضة نايم. ربنا يقول وتحسبهم أيقاظا ده دليل إن عينيهم كانت إيه؟ مفتوحة. أهل التفسير يقولون جعل الله عز وجل أعينهم مفتوحة رغم أنه ضرب عليهم النوم لمدة 309 أعوام حتى لا تتعفن الأعين. اسألوا النهاردة أي طبيب عيون قولوا له هو العين لو فضلت مقفولة لفترة طويلة إلا يحصل هيقول لك هذا الماء سيجف وتتعفن العين وتذبل العين ويفقد الإنسان حسد البصر. يبقى دي الحكمة أن ربنا يقول وتحسبهم أيقاظا. واخدين بالنا من الحفظ وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. يا رب انت ليه سبحانك وتعالى عملت تقول لنا الحاجات دي بالدقة دي؟ ده عشان يقول لك خد بالك من الحفظ ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. طب ما هم ممكن يناموا على مكان واحد إلى أن يبعثهم الله. ولكن خد بالك عبد الله بن عباس رضي الله عنه كما روى ابن جرير الطبري في تفسيره يقول لو ظلوا على مكانهم يعني لو ظلوا نايمين لا يتقلبون لأكلتهم الأرض لأن الجثة هامدة. الأرض بتاكل إيه؟ الأرض بتاكل الجثة اللي تلاقيها ثابتة لا تتحرك زي الميت كده تحط لا يتحرك الأرض تأكله. إنما خلي واحد نايم في الأرض مثلا لمدة 10 سنين نايم في الأرض بس بيتقلب يمين وشمال لا تأكله الأرض أبدا. تعالوا نطبق الكلام ده النهاردة على العلم الحديث. العلم الحديث النهاردة روح أي مستشفى من المستشفيات فيها واحد مريض مرض مزمن سبحان الله تجد أنه طالما ما بيتحركش يصاب بإيه؟ الطب الحديث يقول له يصاب بقرحة الفراش وتجلطات في الأوعية الدموية. ولكن ربنا سبحانه وتعالى جعل هؤلاء الشباب يتقلبون ذات اليمين وذات الشمال حفظا لهم تخيلوا أسرار القرآن وتدبروا في معانيه. وما أجمل أن نستخرج مثل هذه الأمور من القرآن علشان تعرف قد إيه ممكن ربنا يحفظك. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. الوصيد هو الفناء اللي بيكون امام الكهف مش جوه الكهف بره. ليه؟ المتبادر لاذهاننا كلنا علشان لو اي حد هيمر بالكهف شاف كلبه هيبتعد. ده قول البعض اهل التفسير. ولكن شوف ابن كثير في كلام رائق ماتع بيقول ابن كثير رحمه الله: وكانت من حكمة الله عز وجل ان يكون الكلب خارج الكهف. ليه؟ لان الملائكة تحرس هؤلاء وتحميهم وتحوطهم وتقلبهم عن اليمين والشمال، فكانت حكمة الله عز وجل ان يكون الكلب بالخارج لان الملائكة لا تنزل بيتا فيه كلب. لو الكلب جوه الملائكة ما تتنزلش. سبحان الله سبحان الله، كلام لأهل التفسير يخلي عقل الإنسان سبحان الله. يبقى إذن كل ده يعني كل ده يعني حفظ من ربنا سبحانه وتعالى لهؤلاء، هو ده الحفظ. بس ما تتخيلش أو تظن في يوم من الأيام إن ممكن يكون الحفظ حفظ في الجسد بس، إن ربنا يحفظ لك جسدك بس. لا، ده ممكن الحفظ ده مش من الأمراض، ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعطيك من القوة في الجسد ما لا يعطيه لشاب من الشباب، زي ما بيذكر الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية وغير واحد من أهل العلم في ترجمة المحب الطبري رحمه الله. وهذا الرجل يعني رحمة الله عليه كان من الناس اللي كان بيحب الصحابة حبا جما، نجد ذلك معظم الكتب اللي صنفها صنفها في الصحابة رضوان الله عليهم. له الرياض النضرة في فضائل العشرة اللي هم العشرة مشرفي الجنة، له الصمت الصميم في فضائل أمهات المؤمنين، اتحف ذوي القربى في فضائل ذوي القربى اللي هو ذوي القربى النبي صلى الله عليه وسلم، الرد على الرافضة. هو كان محب للصحابة. الشاهد ان هذا الرجل في يوم من الأيام خرج مع التلاميذ في سفينة رايح لجزيرة يعلم الناس، وكان صاحب فكاهة فالشاهد ابن كثير بيقول: فلما وصل إلى الأرض قفز من على السفينة فنزل على الأرض، فحاول الطلاب إن هم ينزلوا كما صنع رجل فعجزوا، فقالوا له: يا إمام، كيف صنعت هذا وقد بلغت من العمر 90 سنة؟ قال: سبحان الله، هذه جوارح حفظناها لله عز وجل في الصغر فحفظها لنا في الكبر. الجوارح دي احنا حفظناها في الصغر لله سبحانه وتعالى، فكانت لا تسخر إلا في طاعة الله وفي القرب من الله، نجد ذلك حفظها الله عز وجل لنا في الكبر. سبحانك رب. يبقى ممكن يا شباب يكون أول حفظ ربنا سبحانه وتعالى يحفظك به هو الحفظ في البدن، هو الحفظ في البدن. كذلك أيضا من الحفظ يا شباب، وده أعظم حفظ، وهنخش على الحفظ من خلال أصحاب الكهف ونطبق بأمثلة واقعية من زماننا، إن ربنا سبحانه وتعالى يحفظك في دينك، وده أعظم وأعلى وأكبر أنواع الحفظ. إن ربنا يعصمك، إن ربنا يعصمك، إن ربنا سبحانه وتعالى يحوطك برعايته فلا تقع في معصية أبدا، إن ربنا سبحانه وتعالى يعني يرى منك طاعة وعبادة وحفظ في الطاعة في الليل في القيام في الصلاة في القرآن في الذكر في الاستغفار في التوبة، فيحفظك في فلا يجعل أبدا للشيطان عليك فيك نصيب. إن ربنا سبحانه وتعالى لا يمكنك أبدا من معصية، بل يصرف كل جوارحك لطاعة الله سبحانه وتعالى. تخيل معي المعنى ده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله عز وجل يقول: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. هو ده بقى العبد اللي بقول لكم إيه له حال ما شاء الله، فرائض ونوافل، طائع حافظ لله، حافظ لله عز وجل. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. الودان دي لا تسمع إلا الحق، لا تسمع إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، وقدمه التي يمشي بها. سبحان الله، جعل الله الجوارح لا تسخر إلا في طاعته. والله لو فسد أهل الزمان لتجد إن هذا الإنسان على صلاح وقرب من الله سبحانه وتعالى بصورة لا يتخيلها إنسان، بدليل إن ربنا سبحانه وتعالى حفظ الدين لهؤلاء الشباب. عارف حفظ لهم الدين إمتى؟ تعال معايا كده نشوف قد إيه ربنا حفظ لهم الدين، لأنهم كانوا مؤمنين، لأنهم كانوا أصحاب طاعة. قال الله سبحانه وتعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم. هم آمنوا، هم حفظوا الله سبحانه وتعالى، النتيجة: وزدناهم هدى. زيادة الهدى، زيادة الإيمان عصمة للعبد من الوقوع في المعصية، عصمة للعبد من الشيطان، عصمة للعبد من البعد عن الرحمن سبحانه وتعالى. بل وخد بالك بقى من اللي بعدها، وياريت نوصل كده الآيتين ببعض. قال الله: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. والربط على القلب، إن ربنا يربط على قلبك فتصدع بكلمة الحق في أي مكان، تختار كلمة الحق في أي مكان، تختار الحق وطريق الحق مهما كانت الظروف. وربطنا على قلوبهم، أنا أستشعر كلمة الربط في قصة سحرة فرعون لما قالوا: اقض ما أنت قاض. والله ما تكلموا بهذه الكلمة إلا بسبب ربط الله عز وجل على قلوب هؤلاء. والله ما استعذب بلال العذاب في سبيل الله إلا بعد أن ربط الله عز وجل على قلبه، فكان لا يقول إلا أحد أحد. هو ده الربط على القلب، إن ربنا يربط على قلبك، ففي وقت الفتنة تلاقي قلبك زي الأسد بفضل الله عز وجل، وتلاقيك واقف الأسود في سبحان الله. اتعرضت عليك فتنة، اتعرضت عليك معصية، قاعد على جهاز الكمبيوتر واتعرضت عليك والعياذ بالله فتن وصور عارية، تلاقيك ما شاء الله زي الأسد نعوذ بالله، وتغير قناة والعياذ بالله تبث الفحش نعوذ بالله. ايه ده هو ده الربط على القلب، ان ربنا يربط على قلبك زي ما ربنا سبحانه وتعالى ربط على قلب يوسف لما قال معاذ الله. ايه ده غلقت الابواب وقالت هيت لك، اول كلمة معاذ الله. عدوا معي معاذ الله، انه ربي احسن مسواي، انه الهاء تعود على الله، لا يفلح الظالمون. ايه الربط العجيب ده هو ده الربط اللي ربنا سبحانه وتعالى يربطه على قلبك كما ربط على قلوب هؤلاء. سبحان الله. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. شوف ربنا أمركم إيه بإيه والنبي أمركم بإيه، استجيبوا لذلك. شوفوا ربنا نهاكم عن إيه والرسول نهاكم عن إيه، ابتعدوا عن ذلك. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. أحد أوجه التفسير في قول الله واعلموا أن الله يحول بين القلب بين العبد وقلبه، أن الله سبحانه وتعالى عنا بها، أن الله سبحانه وتعالى يحول بين العبد وقلبه إذا دعاه للمعصية، يحول بينه وبين المعصية، يحول بينه وبين الفحشة، يمنعك عن المعصية، يمنعك سبحان الله غصب عنك هتبتعد عن المعصية، مش برضاك، أنت عايز المعصية ولكن الله يعصمك، الله يحميك. ليه؟ إنهم فتية آمنوا بربهم، لهم حال مع الله عز وجل، وده حفظ الدين. وأعظم نوع يا شباب من حفظ الدين إن ربنا يحفظ لك دينك عند موتك، يحفظ لك دينك عند موتك. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستعيذ من فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا على قول بعض أهل العلم هي الفتنة التي يبتلى بها العبد عند موته، كما ذكر غير واحد من أهل العلم أن الإنسان عند موته يخرج له أبوه وأمه، الشياطين تتمثل في صورة الأب والأم، ويعرضوا عليه فيقولون له يا بني مت على اليهودية فإنها خير لك، يا بني مت على النصرانية فإنها خير لك. هي دي فتنة المحية، إنك تبتلى بهذا الأمر أو فتنة الممات عند موتك تبتلى بهذا، فربنا يعصمك عند هذا الوقت ويحمي لك دينك ويعصمك في دينك ويجعل لك عمل صالح تموت عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا عسله. قالوا وما عسله يا رسول الله؟ قال ييسر له عملا صالحا ثم يقبضه عليه، ينجيه من هذه الفتنة. ودي أعظم أنواع الحفظ، إنما كل عبد يعصي الله سبحانه وتعالى صدقوني يا شباب هيحال بينه وبين قلبه في هذا الوقت، هيحال بينه وبين الموت على الطاعة في هذا الوقت. وأنا بقرأ في ترجمة عبد الملك بن مروان كان مر بمرحلتين في حياته. المرحلة الأولى هي مرحلة أنه كان عداه بعض أهل العلم كذكر ذهب في السير أنه كان عالما من أعظم علماء المسلمين، حتى كانوا يقولون أنه من الفقهاء السبعة، وكانوا يقولون أنه طائع عابد لله سبحانه وتعالى. دي كانت حياته في البداية، طائع عابد، إذن تختم له خاتمة السعداء، ده طبيعي، عابد طائع. كان الناس بيقولوا إلا إن شب هذا الغلام لا يسودن على الأرض بعلمه وفقه ودينه وورعه. ولكن لما بصيت في ترجمته عند الموت، لو بصيت في ترجمته عند الموت وجدت إن هو العياذ بالله وضع رأسه في التراب وقال يا ليتني ما وليت الخلافة، لأنه بعد الخلافة أول ما مسك الخلافة مباشرة سفك دماء المسلمين وسل السيف على رقاب المؤمنين، كانت من سيئاته الحجاج بن يوسف الثقفي اللي استباح المدينة 3 أيام. فأنا كنت دايما بقول إزاي هذا الرجل يبتلى بخاتمة السوء عند موته وهو كانت له يعني بداية سعيدة. سبحان الله، لم يحفظ الله. الذهبي رحمه الله هو الحل لي اللغز ده، أنا شايف إنسان بدأ صح بعد ذلك ختم له بخاتمة التعاسة، في حلقة مفقودة بين المرحلتين، في مشكلة. أنا قعدت أدور على في الترجمة، في مشكلة يا جماعة، إيه المشكلة؟ الذهبي قال رحمه الله في ترجمة عبد الملك بن مروان في سير أعلام النبلاء يقول وإنه لما ولي الخلافة، شوف الإنسان لما كان حفظ ربنا من البداية قد إيه كان ربنا حفظه، كان من الفقهاء السبعة، فلما ولي الخلافة نظر المصحف الذي طالما حمله في قيام الليل، طالما ختمه قبل ذلك حفظا ومدرسة وتفسيرا، نظر المصحف وقال: هذا آخر العهد بك، ثم ألقاه. فقال الذهبي: اللهم لا تمكر بنا. فعلا يا شباب، والله احنا محتاجين نقول اللهم لا تمكر بنا. بإذن ده حفظ تاني، حفظ تاني، ان ربنا سبحانه وتعالى يحفظك في دينك، انما هتتخلى عن دينك. انا عمال اقول دينك دينك، وانت اللي هتختار الدين، هتختار عكس الدين، هتميل لهواك، هتميل للدنيا، صدقني صدقني هتتعب. زي بالظبط اذا كان ده عبد الملك بن مروان، فالله سبحانه وتعالى يقول: واتل عليهم ها نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها. واتل عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا، اسم الله الاعظم، قول اهل التفسير علم والفهم، قول اخر اهل التفسير الكتاب، اتاه الله عز وجل كتاب نبي من الانبياء، فكان يعلم ما فيه من الخير والشر. فلما اتاه الله عز وجل ذلك، كان هذا الرجل كما قال بعض اهل التفسير انه بالعام بن بعوراء، ارسله موسى عليه السلام الى اهل مدين عشان يدعوهم للاسلام، فخيروه قالوا له: ها تتبع موسى وهتبقى راجل فقير وتعذب في الارض زي ما انت شايف الحال، ولا تتبع ديننا ونديك المال ونديك الكذا ونديك كذا. فانسلخ من الايات، سلخ من العلم، سلخ من الدين. دي صورة الانسان المنتكس، صورة الانسان اللي بيضيع دينه علشان الدنيا، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. كلمة فأتبعه الشيطان فيها تصوير عجيب، انت متخيل طريق فأتبعه الشيطان، يبقى مين اللي تقدم؟ ده هو من كتر فجوره تقدم، والشيطان بيجري عايز يلحقه، ده اصبح قائدا للشيطان. فأتبعه الشيطان فكان الغون اي كان من المهلكين. ولو شئنا لرفعناه بها، صدقني انت لو تمسكت بدين ربنا يرفعك، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. شوف المثل، الكلب معروف انه حيوان هم بطنه بس، لو اكلته دلوقتي فيل، لو اكلته دلوقتي 100 طن لحمه، اول حاجه يعملها تلاقيه طلع لسانه وعمال يلحس في الارض، لان شهوه الكلب في بطنه، همه بطنه. فربنا سبحانه وتعالى يقول هذا مثل لكل انسان بيختار الدنيا، بيختار الهوى ويطلق الله سبحانه وتعالى: فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. سبحان الله سبحان الله، ده مثل الإنسان الذي لا يحفظ ربه تبارك وتعالى، اللي دايما بيخير طاعة ولا دنيا، دنيا، الله ولا المال، المال، الدين ولا الهوى، الهوى. يا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا يحفظنا ويحمينا ويهدينا. يبقى إذن حفظ الدنيا يا شباب أن ربنا سبحانه وتعالى يحفظ لك دينك. الحفظ الثالث أن ربنا سبحانه وتعالى يحفظ لك ولدك، أن ربنا يحفظ لك ولدك. يعني ايه ربنا يحفظ لي ولدي؟ صدقني انت كل ما تكون طاع لربنا اكثر، صدقني ان كل ركعتين بتصليهم لله ده سبيل لحفظ اولادك اكثر واكثر، كل صفحه بتقراها من القران سبيل لحفظ اولادك اكثر واكثر. طب ايه العلاقه؟ قال الله عز وجل في شان في سوره الكهف، لو قلبنا الصفحات سريعا كده: واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما فأراد ربك، واقف يا عم الشيخ ده نسيت، لا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. يا عم الشيخ انت نسيت، طب ما نسيت ايه؟ وكان أبوهما صالحا. طب ايه اللي دخل أبوهم في القصة الآن؟ انت تعرف دلوقتي ربنا جعل كلمة وكان أبوهما صالحا دي محطوطة في نص الكلام عشان يقولك أصل حفظ الأولاد كان بسبب صالح الأب. وأما الغلام، وقال الله عز وجل: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. قال ابن عباس: حفظهم الله تبارك وتعالى بصلاح أبيهما. ربنا حفظ الأولاد دول بصلاح الأب. نجد ذلك كان سعيد بن المسيب أو المسيب رحمه الله ورضي الله عنه كان يقول لابنه: والله إنني لأزيد في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك، رجاء أن يحفظ الله، رجاء أن أحفظ فيك، إنني لأزيد في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك، إن ربنا سبحانه وتعالى يحفظك إلي. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: ما من عبد مؤمن يموت إلا حفظه الله في عقبه وعقب عقبه. وكان ابن المنكدر رحمه الله يقول: إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده فما يزالون في حفظ من الله عز وجل وستر. ليه؟ عشان انت انسان صالح. علشان انت انسان صالح. النوع الرابع من انواع الحفظ، احنا قلنا حفظ الجسد او النفس، حفظ الدين، حفظ الولد. الحفظ الرابع هو حفظ وقبل ما انسى حفظ الولد، حفظ يوسف بسبب صلاح ابيه، بسبب صلاح يعقوب. تنسوش دي، تنسوهاش. قد ايه حفظ بسبب صلاح الاب. النوع الرابع حفظ النعم. انت ربنا سبحانه وتعالى اداك شويه فلوس، ربنا سبحانه وتعالى اداك شويه نعم كده، لو حفظت الله عز وجل فيها سيحفظه الله عز وجل لك. هتنسى ربنا؟ صدقني ستزول هذه النعم. وحفظك لله عز وجل في هذه النعم انها تسخر في طاعه الله، تطلع حق الفقراء والمساكين منها. الناس اللي بتطلعش زكاتها ونايمه عن الزكاه وتكبر دماغها وتبخل بيها، صدقني هتزول النعمه. احذر. اصحاب الجنه، ربنا قال ان الارض دي جنه، فتخيل ان اللي يقول دي جنه ربنا. خذ الحديث ده، حديث رواه الطبراني من حديث ابن عمر باسناد حسن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان لله عز وجل اختص اقواما بالنعم. ربنا يديك نعم ما بذلوها في طاعته، فاذا منعوها، في روايه فاذا بخلوا بها، سلبهم الله عز وجل هذه النعم فجعلها في اخرين. اصحاب الجنه ابوهم كان رجل صالح عمال ينفق من الجنه، بس ما علمهمش انهم ينفقوا، نسى تربيه الاولاد. فالاولاد اول ما طلعوا قالوا ابونا رجل احمق، الكل بيقول ابونا رجل احمق، كان مضيع الجنه على الفقراء والمساكين، واحنا عندنا اولاد ونفقات كثيره، سيبكم من الفقراء والمساكين. وهم بيدبروا هذا الكلام بالليل، نزل عليها عذاب من السماء، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فاصبحت كالصريم. فين؟ فين راحت؟ ضاعت الجنه، ضاعت النعمه. قارون اتاه الله عز وجل المال، ده قارون ده ابن عم موسى، كما قال جماهير المفسرين ان قارون كان من قوم موسى، كان ابن عم موسى، سبحان الله، قريب منه، يعني الدين خده من موسى وتربى مع موسى عليه الصلاة والسلام وغير ذلك. ولكن مع ذلك لما اتاه الله عز وجل النعمة بغى عليهم، استكبر في الارض، ضيع حق الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه احمد، وخمس صلوات فرضهن الله عز وجل لعد في اليوم الليلة، في آخر حديث ومن لم يحافظ عليهن لم تكن له نور ولا نجاة ولا برهان، وحشر من قيامة مع قارون وهامان وفرعون وأبي بن خلف. قال التفسير ابن القيم رحمه الله معذرة بيقول يحشر مع قارون لأن قارون شغل ماله عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى، زي ما فرعون شغل الملك عن طاعة ربنا، وهامان شغلت الوزارة عن طاعة ربنا، وأبي بن خلف معذرة، أبي بن خلف شغلته التجارة عن الله عز وجل. إذن نعمة، نعمة لا تحفظ الله عز وجل فيها هتزول، هتزول. احفظ الله. طيب سريعا، أنت عايز توصل إيه؟ أنا عايز أوصل إن ربنا سبحانه وتعالى إدلنا صور الحفظ دي في القرآن علشان إحنا نحفظه. شايف كلكم اترسم على وشوشكم، طب وكيف نحفظ الله؟ ربنا ذكر الحفظ في القرآن في عدة مواطن كده، نسمعها مع بعض ونتمسك بيها. أول حاجة يا شباب يا بنات، أبائي أمهات ربنا يحفظكم الصلاة. قال الله عز وجل واحد والذين هم على صلواتهم يحافظون. على الصلاة بيحفظوا، بيحفظوا عليها لوقتها وخشوعها وركوعها وسجودها، ما شاء الله محافظ على الصلاة. لو اطلع الله عز وجل قلبك لوجد فيه بالفعل محافظة على الصلاة. الرجال في المساجد، النساء مش تضيع المغرب لحد ما العشاء تطرق المغرب لحد ما العشاء تأذن، لا لا لا ده مش حفظ، حفظ الصلاة محافظة عليها في وقتها. قال الله عز وجل والذين هم على صلواتهم يحافظون. قال الله عز وجل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. سريعا كده، قال الله عز وجل، قال الله عز وجل والحافظون لحدود الله أي الأوامر الله. احفظ الله عز وجل في الطاعة، في العبادة، في القرب منه، في البعد عن المعصية. الله سبحانه وتعالى هيحفظك في دينك، في مالك، في أهلك، في ولدك، في النعم التي أعطى لك، في جسدك. أسأل الله سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في إيصال هذه المعاني من هذه القصة. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.